نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله بأن الرؤية تكون بلا كيفية على ما أراد الله عز وجل، لذلك قال والرؤية حق لأهل الجنة بلا كيفية. هنا الآن يقول نثبتها بلا كيفية، ثم عرج على هذه اللفظة بلا كيفية سواء في إثبات الرؤية أو في جميع كنه صفات الله عز وجل في كيفيتها. لذلك قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني لا يمكن أن يكون الشخص مسلما حقا إلا إذا استسلم باطنه ويقينه لله عز وجل، فلا يدخل في ذلك عقله ولا يتأول نصوص شرع الله. وقوله ولا تثبت قدم الإسلام، هذا باب الاستعارة، الإسلام ليس له قدم، وإنما المراد ولا يثبت الشخص في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ظهر التسليم لنصوص الشريعة، فكل ما أتاك من الشريعة كما قال عز وجل آمنا به كل من عند ربنا، ذلك قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والله عز وجل حذر ممن اقتفى غير هذا الأثر، قال سمعنا وعصينا واشتوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، ليس هذا هو الإيمان أن تقول سمعنا وعصينا، وإنما ظهر التسليم والاستسلام. والاستسلام عن الاستسلام يعني قلبك مفتوح مستسلم لله، تذعن تخضع لله عز وجل. ثم بين من قام يؤول أو يحرف في صفات الله، قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه، فمن رام يعني الطلب وقصد علم ما حضر عنه علمه، إذا طلبت علم شيء الله عز وجل أخفاه عن العباد ولم يبينه له ولم يثبت على قدم التسليم فهمه، يعني طلب شيء محظور وفهمه لا يدله على ذلك الأمر، النتيجة لمن حرف الصفات والنتيجة لمن كيف صفات الله عز وجل ولم يقنع بالتسليم فهمه وتقدير العبارة، ولم يقنع فهمه بالتسليم بل استكبر وأول وحرف، حجب عنه يعني حجبه مرامه عن خالص التوحيد، حجبه مرامه يعني حجبه قصده وهو الطلب ما أخفاه الله عز وجل من العلوم ككيفية كنه صفات الله عز وجل، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يعني لم يكن موحدا حق التوحيد بسبب أنه دخل في علم محظور عليه أن يبحث فيه. وقافي المعرفة يعني نقاء معرفة القلب لله عز وجل بأسمائه وصفاته، فمن كيف صفات الله عز وجل فقد دنس علم معرفته به سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال وصحيح الاعتقاد كذلك يدنس معتقده الصحيح بسبب أنه أول وحرف وكيف في صفات الله عز وجل، ذلك قال وصحيح الإيمان، فالإيمان لا يصح إلا بتفويض كنه صفات الله عز وجل، فلا يقول إن سمع الله كذا ولا بصر الله كذا ولا يقول إن رؤية الله كذا ولا يحرف أول رؤية الله عز وجل لخلقه كيف ذلك، فيؤدي مرامه وقصده بذلك إلى تعطيل صفة الله عز وجل من رؤية المؤمنين لربهم سبحانه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.